ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين وقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فنسخا بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مقفول رحمه الله نظر، فإنه لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك. ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابية. ومن يتمسك به بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتلوخ وبهراء ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجدام ولخم وعاملة ومن أشباههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وقال أبو جعفر بن جرير ولعل الظاهر باختلاف غير أهل الكتاب تتأمل ذلك، لأنه جاء بعده ولو شاكله من السامرة الصابعة جاء ذلك المستقيم لمن شاكله بعضه على أهل الكتاب بخلاف أهل الكتاب ومن شاكله فلم يحقهم أهل الكتاب. تفصيل هؤلاء يحقهم أهل الكتاب سامرة والمكرماهم يحقهم أهل الكتاب لا أحد قوله نعم وقال أبو جعفر بن جرير وقال أبو جعفر هذا واضح في أن طعام أهل الكتاب حلو للمسلمين وطعامهم ذبائحهم ما يذبحون من بقر وغنم وإبل وصيد حلو للمسلمين لأنهم معتمدون على دين وسجن الأنبياء. فأباح الله للمسلمين ذبائحهم